بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكو. السيجارة هي القاتل رقم واحد في العالم. كل 6 دقائق بيموت واحد في إنجلترا بسبب التدخين. يعني 100,000 وفاة في إنجلترا لوحدها سنويا. في أمريكا 400,000 وفاة سنويا بسبب التدخين. يعني إنجلترا وأمريكا 500,000 وفاة سنويا بسبب التدخين. لو احنا ضمينا كل اللي بيحصل في العالم كله هنلاقي غالبا كل ثانية بيموت واحد بسبب التدخين. موضة جديدة اسمها الانتحار الجماعي من ابتكار الإنسان. ايه اللي بيحصل بالظبط والسيجارة بتعمل ايه؟ في الواقع الدخان بيتلف كل جزء يمر عليه، كل عضو يمر عليه، بدءا من الشفايف. يعني اللي بيستعمل البايب البيبة بيبقى معرض لسرطان الشفة في الشفايف. دخان بيعدي على اللسة بتاع السنان يعمل التهاب في اللسة، والتهاب في الحلق، والتهاب في الزور، والتهاب في الحنجرة، وبعدين التهاب في الجيوب، وبعدين بيتلف الأغشية المخاطية وبيموت الخلايا الهدبية اللي هي وظيفتها تكنس الإفرازات أو البول وتنزلها في البلغم، فبتتجمع الإفرازات دي في الشعب ويبتدي يحصل التهاب الشعب والنزلات الشعبية والربو والإنفزيمة اللي هي الرئة تتحول إلى كيس منفوخ من الليف ما ينفعش بأي حاجة. أيضا السرطانات المختلفة، سرطان الرئتين، سرطان الحنجرة، سرطان الرحم، سرطان الثدي، سرطان الغدد، سرطان المعدة بسبب الحموضة اللي تنتج عن التدخين، قرحة وبعدين سرطان. ده غير اللي بيحصل في القلب والشرايين، تصلب الشرايين والذبحة والجلطة والسكتة واضطرابات القلب، كرشة النفس، وأخيرا قطع النفس وينتهي صاحبنا وخلاص. شيء عجيب. لكن ده كل ده ما يخص المدخن. الكارثة بقى الجديدة اللي اكتشفوها هي مسألة المعاشرين للمدخن، الزوج والزوجة والأولاد والأصدقاء والزملاء في المكتب اللي ما بيدخنوش لكن بيشموا أول بول ويتنفسوا الدخان من المدخنين. دول بيسموهم باسيف سموكرز لأنهم ما بيدخنوش لكن بيشموا دخان الآخرين. اللي ثبت ان في انجلترا مع 100,000 وفاة سنويا من المدخنين في 10,000 وفاة سنويا من المعاشرين. في امريكا بالاضافة الى 400,000 وفاة سنويا من المدخنين في ما بين 40,000 و50,000 وفاة من المعاشرين، برضو بالسرطانات والالتهابات المختلفة وكل الكلام اللي حكيناه في المدخنين. دول ما بيدخنوش لكن بيروحوا ضحية مزاج الآخرين. ده غير الأجنة في الأرحام بتنزل سقط وميتة بسبب أن الأم بتدخن، فبيوصل آثار التدخين عن طريق المشيمة إلى الجنين، أو يتولد الجنين بريماتيور يعني قبل أوانه، أو يتولد معوق أو متخلف، أو ينزل طبيعي وبعد سنة أو اتنين يبتدي يعاني من حالات الربو والسعال المزمن، أو بعد كده بعد 10 سنين يبتدي يشتكي من الطرش وضعف في السمع، واتضح أن في نسبة معينة من اللي عايشين في بيوت بتدخن من الأطفال بيجي لهم مرض في الودان اسمه جلو إير يعني الأذن الصمغية. احنا نعرف ان في صمغ كده بيبقى ساعات في الودن الاذن الخارجية والدكتور بينظفه ويعمل غسيل وخلاص. لا ده بقى الصمغ المرة دي بقى بيحصل جوه في الاذن الوسطى اللي فيها العظيمات اللي والروافع الدقيقة اللي بتكبر الصوت والحاجات دي. يتجمع هذه المواد الصمغية في الاذن الوسطى وتؤدي الى ضعف السمع ثم الطرش. ودي بتحصل في الاطفال في البيوت اللي بتدخن وبين كل 90,000 جراحة بيعملوها عشان علاج حالات الجلو اير في 30,000 جراحة لأطفال بسبب انهم عايشين في بيوت بتدخن. طبعا ما فيش علاج الا الجراحة لانهم لازم يخرقوا الطبلة ويصفهم وينظفوا بقى من جوه من الاذن الوسطى نفسها. بالاضافة لكده في سرطانات الاطفال اتضح ان السرطانات الأطفال اللي بتحصل في العيلات اللي بتدخن مرتين ونص قد السرطانات الأطفال اللي بتحصل في العيلات اللي ما بتدخنش. إيه السر في هذه السمية الفظيعة للسجاير؟ في الواقع الدخان بتاع السجاير فيه مواد خطيرة جداً، فيه الأطران والبنزوبايرين وفيه النيكوتين، ودي مواد كارسينوجينيك يعني مسببة للسرطان. بالإضافة إلى أن النيكوتين بينبه ويزود إفراز الكاتكولامينز، مواد اسمها كاتكولامينز. هذه المواد بتتكون في الدم نتيجة الانفعال والنكد والخناق والكده، وتزود الضغط وتسرع دقات القلب. فالنيكوتين بيعملها بقى يزود الكاتكولامينز دي في الدم، وبالتالي يزيد الضغط وأيضا يزيد دقات القلب، وبعدين بالتدريج بيحصل تصلب الشرايين وتلف الشرايين والذبحة والجلطة والسكتة وكل الهم ده كله. ده بالإضافة إلى أن الدخان نفسه بيلهب الممرات اللي بيعدي عليها زي ما حكينا، بدءا من الشفايف واللثة والحلق والزور والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب، وبيتلف الغشاء المخاطي وبيموت الخلايا الهدبية، وكل ده تدمير تدمير تدمير. يبقى إذن إيه بالضبط الإنسان يعني بيشرب؟ سم فران بقى، بيسف أطران وبيشم هباب. طب ليه ده كله؟ ده حاجة عجيبة. ونشوف الفيلم ونتفرج على حكاية التدخين. قلنا ان في انجلترا وحدها كل 6 دقائق في وفاة بسبب التدخين، 100,000 وفاة في السنة، وفي امريكا 400,000 وفاة. احنا هنوريكم مثلا راجل مثلا بيشرب 20 سجارة في اليوم، ايه اللي بيحصل لصدره وإيه كمية الأطران الناتجة من 20 سجارة. مع إنه خدوا بالكم يعني هنا معظم الدخان بيطلع في الهواء، إنما المدخن بيشفط في صدره. فعلى فرض حتى إنه بيشفطش في صدره وإنه بيسيبها في الهواء، برضه كمية الأطران اللي بتوصل في صدره ضخمة. وحنشوف دلوقتي إحنا حاطين فلتر جوه اهو، شوف الفلتر ده، هنشوف بقى وصل له أطران قد ايه. شوفوا بقى، شوفوا البلاوي دي اهو، كل الأطران ده بيخش صدر المدخن من 20 سجارة اللي بيشربهم في اليوم. ودي عبارة كلها عن مواد أطرانية وبنزوبايرين، ودي مواد كارسينوجينيك ومسببة للسرطان. الدكتور هنا بيورينا الرئة بتاع شخص عادي ما بيدخنش، نشوف هنلاقيها بمبة. النقط السوداء دي نتيجة العوادم السيارات والملوثات اللي في الجو، لكن فيما عدا ذلك الرئة بمبة وجميلة. بيوريك ان الحبوب السوداء دي نتيجة دخان المصانع والحاجات دي. لما نشوف بقى رئة المدخن نلاقيها غامقة اولا، ما هيش بمبة، وبعدين هنلاقي شوف عامله زي الليفه، الحويصلات الرئويه زي الليفه، خلاص دي ما تنفعش، ده يبقى عنده كرشه نفس على طول بقى باستمرار. الرئة الثالثة دي واحد جاله سرطان في الرئة، فالسرطان فوقه اللي هو الفاتح ده، ده الورم السرطاني، وده طبعا زي ما احنا عارفين قاتل. الراجل ده ما بيدخنش اللي بيلعب بينج بونج، لكن فوجئ بانه بيكح دم، وبعدين راح كشف، الدكتور قال له عندك سرطان، وخدوا عينة طلع ان هو سكويموس سيل كارسينوما من نوع السرطانات اللي تنتج من التدخين. فطبعا هو استعجب، قال بيقول الدكتور طب انا عمري ما دخنت وفي حياتي سجارة واحدة. فهو سأله يا ترى في مراتك بتدخن؟ قال له ولا مراتي. طيب انت في المكتب انت؟ قال له بقى يا سيدي انا بقالي 20 سنة في مكتب، وانا وزميل، والزميل ده بيدخن على طول. فاذا المكتب كان فيه مدخن واحد بس، وهو عايش معاه 20 سنة، وكانت النتيجة ان اللي جاله السرطان هو هذا الشخص البريء اللي ما حطش في بقه سجارة، نتيجة المعاشرة لمدة 20 سنة لزميل يدخن. طبعا الدكتور قال ان الجراحة ضرورية، وفعلا شلوا الورم. وهو هنا طبعا بيستعجب، ومراته بتقول يعني طب ايه ذنبه واحد يدخن والتاني هو اللي يجيله سرطان. وهو الراجل بيحكي عن حكاية زميله اللي قعد 20 سنة يدخن وهم زملاء مكتب واحد. في اليونان أكبر نسبة من التدخين في العالم، كل الرجالة في اليونان يدخنهم، لكن الملاحظ أن كل الستات ما يدخنوش كنوع من التقاليد او العرف يعني. وكان زمان في الطب يقولون ان سرطان الرئة في الستات نادر جدا لانهم ما يدخنوش. فالدكتور ده اسمه جاكوبولو عمل دراسة واكتشف ان دلوقتي فيه نسبة من النساء في اليونان بيتجيلها باستمرار سرطانات مع انهم ما يدخنوش. وطبعا السبب كان ان الازواج بيدخنهم وانهم معاشرات للزوج في البيت. فاصبح دلوقتي اتحط سرطان الرئة سكويموس كارسينوما بتاع الرئة على رأس قائمة امراض الصدر في الستات، مع ان زمان ما كانش فيه حكاية البرونكوجين كارسينوما دي في الستات، دلوقتي بقت محطوطة على رأس القائمة بتاع أمراض الرئة وأورام الرئة في النساء أيضا، بسبب اللي حكى له إنها إن هم يا إما معاشرة لزوج بيدخن يا إما هي بتدخن. دلوقتي ابتدت كل الدول تطلع إحصاءات عن المعاشرين للمدخنين وعدد الوفيات والحاجات دي، وطلعوا نوع من الاستفتاء. المجلة عملت استفتاءات من المعاشرين كلهم وانهم يروحوا يكشفوا، وطلعت احصائيات خطيرة جدا، امراض كتيرة نتيجة المعاشرة للمدخنين. وهذه الارقام المفزعة والاحصاءات الحاسمة دي خلت الشركات التدخين نفسها تطلع تكذيبات، وطلعت تكذيبات لهذه الإحصاءات وقالوا لا ده الإحصاءات دي مش دقيقة، وده دي تشنيعات مش صحيحة. طبعا لأن معنى كده إن السيجارة هتبقى بتقتل المدخن وقرايبه، وطبعا ده هيبقى له رد فعل على كل الشركات اللي عايشة وبتكسب من السجاير، فلازم تدافع عن نفسها، هي محطوطة في كورنر دلوقتي. فابتدت الشركات ترد بالتكذيب، الشركات اللي عايشة على انها تعمل السجاير كان طبيعي تدافع عن نفسها وتطلع بيانات مضادة وتقول ان يعني الكلام ده مش مظبوط، ده البيان اللي طلعته الشركات السجاير، وان الاحصاءات دي غير دقيقة، وان هي حاجات عينات عشوائية بياخدوها من نساء ورجال بدون أي يعني تدقيق علمي. لكن الحقيقة الجمعيات العلمية وجمعيات محاربة التدخين شددت الحصار وعلى شركات التدخين، وأمريكا صرحت وطلع في البي بي سي في إنجلترا بيانات وإحصاءات عن الأمراض والأخطار اللي بيتعرض لها المعاشرين. كل دي بيانات، والبيانات بترد عليها الشركات تكذبها تقول لك لا ده كلام، دي حملة مغرضة وده ناس مش علميين والإحصاءات غير دقيقة بالشكل ده. الشركات موضوعة في ركن حساس جدا. معناها ان فعلا هؤلاء الناس بيتاجروا بصحة الشعب. طبعا كانت النتيجة ان الحكومة خدت خطوة برضو منعت التدخين في الاماكن المغلقة وفي المواصلات والمكاتب والسينمات والمسارح، وابتدت تشدد على الشركة بانها تكتب على علبك وعلى كل علبة ان السجاير خطرة على الصحة، وفي كل طيارة وكل قطر مكتوب مثلا المقاعد دي. طبعا الحكاية ابتدت تحصل خناقات، وصاحبنا ما اكتفاش بانه يقول انت بتدخن، طب انا ذنبي ايه يا اخي، وتاخد ما بتدخن في حتة ثانية. فهف ولمين واداله الكمية وبقت حكاية. مسألة سرطان الرئة وإن عدد مرضى سرطان الرئة من المعاشرين في إنجلترا لوحدهم 950 في السنة، يعني حوالي 1000، دي حاجة مش بسيطة. وأيضا أمراض الشرايين وضيق الشريان التاجي والجلطات والزبحات والحاجات دي كلها برضو نسبة كبيرة في أمريكا، 50,000 من المعاشرين مش المدخنين. طبعا دي إحصاءات. 50,000 في مريض في أمريكا من المعاشرين بيجي لهم سرطان، وحوالي 1000 في انجلترا سنويا بيجي لهم سرطان من المعاشرين مش من المدخنين. نقولنا المدخنين 100,000 وفي امريكا 400,000، لكن المعاشرين بقى في انجلترا 1000 وفي امريكا 50,000. وطبعا امراض القلب والشرايين زي ما قلنا 8,750 في انجلترا لوحدها. طبعا كل ما بيطلع بيان بالشكل ده الشركات الايه السجاير بترد دفاعا عن نفسها وتقول انه دي حملة مغرضة وانتوا بتكبروا في الحكاية ودي مبالغات، وفي عوامل اخرى لتلف الشرايين. قلنا ان النيكوتين من تأثيراته على الجسم ان هو يزود افراز الكاتكولامينز، والكاتكولامينز هي بترفع الضغط وتزود سرعة القلب، وبالتالي احد اسباب تصلب الشرايين مع الوقت وحدوث الذبحة والجلطة خلافه. فهم عملوا دراسة على الارانب، يعني اختاروا مجموعتين من الارانب، مجموعة عايشوها في اقفاص كلها دخان مقفولة، وفي نفس الوقت أكلوها أكل غني بالدهنيات، وشافوا إيه اللي هيحصل. ومجموعة تانية عايشوها في أقفاص صحية هاوية جميلة وكل حاجة، فلقوا إن الأرانب اللي كانت في الأقفاص اللي مليانة دخان أصابها تصلب شرايين. فيبقى الكلام ده مش كلام في الهوى. يعني هي دي ادي الارانب وقسموها مجموعتين، مجموعة هتعيش في البيئة اللي كلها دخان وتاكل مواد دهنية دهنيات كتيرة، والمجموعة التانية برضو بتاكل نفس الاكل لكن ما فيش دخان، فالمجموعة اللي فيها دخان جالها تصلب شرايين. فدي ما مسألة قطعية بقى، يعني الشركات هتقولي بقى ما هذا علم، فأكن فعلا ده سبب قطعي ان السجاير بتعمل فعلا مع الوقت بتزود الضغط وتعمل تصلب شرايين وجلطة وزبحة والحاجات دي كلها. الأطفال برضو يعني ابتدوا يلاحظوا ان في نسبة من الأطفال كبيرة بيجي لها مرض في الودن اللي هو اللي قلنا عليه جلو إير أو الأذن الصمغية، فالطفل يبتدي يبقى سمعه ضعيف وبعدين يجي له طرش. وبين 90,000 عملية لهذه الأذن الصمغية، طلع أن في 30,000 عملية منهم لأطفال في بيوت بتدخن، يعني في علاقة مباشرة بين التدخين ومرض الأذن الصمغية. قلنا ان المرض الاذن الصمغية دي ان المواد الصمغية تتراكم جوه في الغرفة الوسطى بتاع الودن مش في الاذن الخارجية، وما يبقاش فيه لها علاج الا العملية وتتخرق الطبلة وتعمل الغسيل. وبيعرفوا الحكاية دي بانهم بيكشفوا على ودن الولد ويشوفوا ويقيسوا السمع في كل ودن، فالودن اللي فيها الودن اللي هي تبقى أذن صمغية تكون بيلاحظوا ان سمعها ضعيف خالص، فيعرفوا ان دي أذن صمغية. شوفي الأولاد الزراف دول اللي هم يبقوا ضحية ان الأب والأم بيدخنوا، طب ايه ذنبهم؟ بيختبروا دلوقتي الأطفال بحكاية اللعاب ويقيسوا كمية الكوتينين في اللعاب. احنا قلنا ان الكوتين بتاع السجاير بيتحول في الجسم الى كوتينين، كوتينين يمشي في الدم وفي اللعاب فهو مؤشر على طول، فبياخدوا اللعاب من الأطفال ويشوفوا، فيطلع ان الأطفال اللي عايشين في بيوت بتدخن بيبقى في نسبة كوتينين عالي في اللعاب، وبالتالي ان هؤلاء الأطفال في نيكوتين في دمهم. فبالطريقة دي العلم بيحط ايده فعلا على على على جسم الجريمة، ما بقتش حكاية كلام في الهوى. فأكن الجلو إير او الأذن الصمغية هي احد مضاعفات البيت اللي بيدخن. شوف الأولاد الحلوين دول يروحوا ضحية ان الأب والأم بيدخن. حاجة تانية ان السعة الرئوية والكفاءة التنفسية بتقل بالنسبة للطفل اللي عايش في بيت بيدخن. هنا بيختبروا السعة التنفسية ازاي؟ الولد يقول له اجري جري، واول ما يرجع من الجري ده اختبار مجهود يقول له انفخ، ده جهاز قياس السعة التنفسية ينفخ. فبيشوفوا بقى يلاقوا الاطفال اللي عايشين في بيوت بتدخن بيبقى الكفاءة التنفسية والسعة التنفسية عندهم أقل من البيوت الطبيعية العادية. دي معناها إيه؟ معناها إن الدخان اللي بيشموه بيعمل سبازم ويعمل ضيق في الشعب والشعيبات، فتبقى الهواء اللي بيخش قليل، وقدرة الرئة على الشهيق والزفير أقل، ودي بتبقى مقدمة لأن يحصل ربو. وبعدين دي مشيمة واحدة كانت بتدخن، بياخدوا عينات من المشيمة ويشوفوها، فبيلاحظوا أن الخلايا المشيمة بالنسبة للحامل بتبقى بعضها خلايا ميتة بتموت، هذه خلايا ميتة في المشيمة دي تؤدي طبعا لأن الطفل نفسه يموت، أو الغشاء بتاع المشيمة نفسه يلتهب بسبب التدخين. السرطانات الأطفال دي ما كانش حد متصور ان دي لها علاقة بتدخين الأب والأم، لكن اتضح عملوا دراسة حوالين سرطانات الأطفال وبيسألوا كل مرة انتوا يا ترى الأطفال خدوا أدوية معينة، يا ترى الأب والأم بيدخن، ايه الطبقة الاجتماعية، ايه هل حصل تعرض لإشعاع أو حاجة من دي، فاتضح ان السيجارة هي السر، فأصبحت السيجارة متهمة في أيضا في في في سرطانات الأطفال. كم هائل من المصايب، حاجة شيء غير يعني برضو علينا تشرب المدعوة دي، يعني إيه السرطان الرئتين، أمراض القلب والشرايين، الأذن الصمغية، سرطانات الأطفال والربو والإنفيزيما، كل دي الفيلم بيورينا كل دي الكوارث والمصايب اللي بتنتج عن السيجارة. الراجل ده بيستعجب بيقول أنا بستعجب، يعني ده لما بيكون في دواء جديد وفي 2-3 ماتوا بسبب هذا الدواء الجديد الحكومة على طول تؤمر بسحب الدواء من التداول، فما بال التدخين اللي بيسبب مش عارف 500,000 قتيل في انجلترا وامريكا والحكومة ما بتتحركش، ما فيش برلمان بيهز طوله عشان يقول نسحب التدخين نمنعه. المرة الوحيدة اللي انجلترا اتحركت لما حصل حريق في نفق المترو ومات 30 واحد، فطلع قانون بمنع التدخين في المترو، smoking is not permitted، وحطوا ايه يفط بان ممنوع التدخين في المترو. طبعا عندهم صحة الناس ده شيء مهم، ويحصل ضغط على الحكومة بتستجيب. شركات اللي بتاع جماعات محاربة التدخين يعني بتشدد الحملات في كل وقت وطالب الحكومة من انها تتخذ مواقف اكثر ايجابية وانها ترفع الضرائب على السيجارة، أسوة باللي بيحصل في البيرة لما رفعوا الضرائب على البيرة، فهم قالوا رفع الضرائب على السيجارة أوجب، ولكن الحكومة ما بتستجبش طبعا لأن في ناس أصحاب مصالح، الشركات المفترسة والناس اللي بتكسب من دم الناس، كل دي لها ضغط بالإضافة إلى ضعف الإنسان قدام مزاجه، هي دي المشكلة. يعني مش بس ان في عدو، وايضا الانسان عدو نفسه بيتامر على نفسه. في الواقع ان الكلام دلوقتي خرج عن دائرة المدخنين، الكلام دلوقتي بقى عن المعاشرين، ما بقتش حكاية المدخن، لا ده اللي بيعاشره، اللي بيدخن وعاوز يودي نفسه في داهية هو حر، لكن ايه ذنب الزوجة والاولاد والاصدقاء والشلة والناس اللي قاعدين في القهوة، ايه ذنبهم في ان فيه 20-30 واحد بيدخنوا في الركن اللي جنبهم؟ المسألة ما بقتش حكاية ذوق وقلة ذوق، ده المسألة يعني اصبحت جريمة، شبه جريمة قتل، يعني جريمة قتل بحسن نية، يعني واحد بيجيب للتاني سرطان بصنعة لطاف او يهدي جلطة او زبحة بمناسبة عيد الميلاد، او ام تجيب لابنها طرش وبكم وتخلف لانها مش قادرة تبطل المدعوء الدخان ده. يعني انا بقول امام الشواهد القاطعة بالنسبة لخبث هذه العادة وضررها، بقترح ان فعلا المفتي لازم يحرم ويفتي بحرمة التدخين دينيا بصريح القرآن، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، القرآن عندنا بيقول كده، وما فيش أخبث من هذه العادة اللي ثبت ضررها قطعيا. وطبعا ادخالها ضمن المحرمات دينيا هيبطلها، هتكون نتيجة ان هيبطلها عدد كبير من المدخنين، لان احنا عندنا الدين ده شيء مهم في بلادنا. كما ان السيجارة باب من ابواب المخدرات وباب من ابواب اتلاف المال، والمفروض الحكومة تتخذ يعني نوع من الموقف الجدي من ناحية رفع الضرائب على السجائر، ومن ناحية تحريم التدخين قطعيا في المواصلات وفي المكاتب والسينمات والمسارح والجامعة وكل الأماكن المغلقة. طبعا لو طبقنا المشهد اللي شفناه في الفيلم، وإن لما لو لقيت حد بيدخن حد هفوا ألمين ولكمية وتدلق شفشق مية عليه، هتكون النتيجة أن تحصل حرب أهلية. لا يعني هي طبعا كفاية أن احنا نقول يعني تسمح من فضلك أرجوك، أبقى ممنون قوي لو يعني طفيت السيجارة، يا ريت ما تدخنش، أشكرك، تكرم، تسلم لي، حاجات كده يعني. يعني في النهاية الطيب أحسن حتى في المسائل اللي هي مش طيبة، لكن هي دي طريقتنا يعني. وأنا مع الراجل اللي بيظهر اللي شفتوه في الفيلم اللي مستغرب جدا، يعني إزاي دواء جديد لما يطلع يموت 5-6 بتبص لقي الحكومة ترفع عصاية التحريم، وفي 24 ساعة ينسحب الدواء من التداول في الوقت اللي قدامها. بالفعل السجائر بتموت 500,000 قتيل في انجلترا وامريكا لوحدهم، ده غير المعاشرين 10,000 انجلترا و 50,000 كمان في امريكا من المعاشرين، ومع كده ما فيش حد يهز طوله ولا برلمان يقف ولا نائب ولا مش عارف لورد في المجلس اللوردات يقوم يقول ويطلع قانون بمنع الحاجات دي كلها. طبعا لان في هنا حكاية تانية، في حكاية مصالح وشركات قوية مفترسة بتكسب ملايين من دم الناس، لها ضغط هذه الشركات ولها ناس في البرلمان بيتكلموا وفي الكونجرس بيتكلموا، بالاضافة الى ضعف الانسان امام مزاجه. فانت قدام عدو من الخارج مش قادر عليه لانه اناني وطماع وعاوز ياخد كل الفلوس اللي في جيبك، وقدم وامام عدو جواك ضعفك انت قدام مزاجك. فالحقيقة ان حتظل السيجارة مثلا من الامثلة الكثيرة لتآمر الانسان على نفسه، ونوع ومثال غريب من الانتحار الجماعي في القرن العشرين اللي ابتكره الانسان ومصر عليه. وصدق اللي قال ألد أعدائك نفسك، وكل سنة أنتم طيبين وغير مدخنين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.